الناس، فإن لم تجدي شيئا منها فوجب عليك صيام 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مصري مقيم في المملكة في مدينة جدة يقول: ما حكم من أتى ضيفا من أبها إلى جدة وأراد أن يعتمر ومكث 3 أيام، هل يحق له أن يحرم من جدة أم لا بد له أن يحرم من الميقات، علما بأنه ذهب لأداء العمرة وأخبره أحد الإخوة أنه لا بد أن يحرم من الميقات، هل عليه فدية؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان قادما من أبها إلى جدة بنية العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه ولا يتعداه بدون إحرام. فإذا كان هذا السائل تعدى الميقات وهو ناول للعمرة بحجة أنه سيذهب إلى جدة ولم يحرم إلا من جدة فإن عمرته صحيحة، ولكن يكون عليه فدية وهي ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، أي يوزعها على فقراء الحرم، يعني فقراء مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا وجب عليه دم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أختكم في الله أم صهيب بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تسأل وتقول: ما حكم الشرع في حديث المرأة المتزوجة مع زوج أختها في الهاتف كأن ترد عليه وتسأله عن حال أختها وعن حال الأولاد، وتسأله أيضا عن أمور كالسلام على الزوج إن لم يكن موجودا، وكذلك إذا كان هناك مشكلة بين هذا الزوج وزوجته وهو حينئذ يود أن يساهم في حلها؟ جزاكم الله خيرا. الذي يكلم رجل لامرأة؟ امرأة. لا بأس أن تكلم زوج أختها وأن تسلم عليه في التلفون أو في غيره، وأن تسأله عن صحته وعن أختها وعما تحتاج إليه، وليس هذا من المكالمة المحرمة، لأنها مكالمة لحاجة، بشرط لا يدخلها شيء مما يطمع الرجل بها كالممازحة وما يسمونه المغازلة، هذه أمور منكرة ولا تجوز. أما المكالمة من أجل الحاجة وبكلام معروف فلا بأس بذلك. نعم. تسأل جزاكم الله خيرا عن حكم الشرع في ذهاب المرأة لطبيب النساء ومعها سيدة أخرى أو اثنتان أمها وأختها، وذهابها لهذا الطبيب دون الطبيبة لأنه لا توجد طبيبة في هذا التخصص، مع الالتزام التام باللباس الشرعي من غطاء الوجه والقدمين والكفين وعدم الخضوع في القول وعدم النظر إلى الطبيب، جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تعالج عند طبيب إلا بقيود: أولا أن لا يكون هناك غيره من المختصين، ثانيا أن تكون مضطرة هي إلى ذلك بحيث لو تركت العلاج يكون عليها خطر أو ضرر بالغ، ثالثا أن لا تخلو معه بل تكون بحضرة نساء أو بحضرة رجال، ألا تكون هي وإياه وحدهما في مكان خال حجة العلاج، فإن هذه خلوة محرمة. رابعا أن تكون محجبة ولا تكشف من بدنها إلا قدر الحاجة للعلاج فقط، قدر ما يضطر إلى كشفه من أجل العلاج، والله تعالى أعلم. الرسالة التالية من الجمهورية العربية السورية وباعثتها إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف واو حا ميم، تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة عندما تغتسل وتغسل رأسها هل يكفي مرة واحدة أم لا بد من التكرار؟ جزاكم الله خيرا. الغسل من الجنابة يكفي مرة واحدة تعم الجسم، فإذا عممت جسمها صبت على رأسها وعممت على جسمها الماء مرة واحدة بحيث لم يبقى منه شيء لم يصل إليه الماء، حصل المطلوب وتمت الطهارة وارتفع الحدث، ولكن إذا زاد على المرة الواحدة إلى 3 فهذا أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تشكو من حماتها أم زوجها وتقول إنها كثيرا ما تسبب المشاكل بينها وبين زوجها، وتدعو عليها كثيرا بأن لا يرزقها الله غير الطفل الذي معها، وتحاول من ابنها أن يطلقها حتى تزوجه بامرأة أخرى، وحينئذ تستشيركم شيخ صالح جزاكم الله خيرا. لا بد من المصالحة بينها وبين أم زوجها، المصالحة بأن تتفاهم معها بالطريقة الحكيمة وتعاملها باللين واللطف والإحسان، وسيزول ما في نفسها إن شاء الله. فإذا لاطفتها وأحسنت إليها ولم تنازعها فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك طريق غير هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لماذا هذه الغيرة بين الحموات وأزواج الأبناء شيخ صالح؟ ما الذي يقطع دابرها وتحل الألفة في الأسر وينقطع هذا الخصام جزاكم الله خيرا؟ هذه الغيرة من طبائع النساء، ولضعفهن يتسلط عليهن الشيطان يستغل هذه الغيرة ويوقد الفتنة بين النساء، فتعالج هذه الغيرة، تعالج بالمعاملة الحسنة، وتعالج بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى المسيء، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان هذا في سائر الناس فكيف بالأقارب أو بالأصحاب؟ فهذا هو العلاج الحاسم لهذه المشكلة، وهي أن تقابل الإساءة بالإحسان، ثم أيضا الصبر والتحمل، وأن الإنسان لا يثأر لنفسه أو ينتصر لنفسه، وإنما يصبر ويتحمل، فإذا رأى خصمه هذا منه فإنه يزيل ما في نفسه من المشادة، كما قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم رأيكم شيخ صالح في هذه القضية. تقول: رجل طلق زوجته وقال لها طالق طالق طالق 3 مرات، ثم قال لها: كلما تحلي تحرمي، ثم استخرج لها فتوى وعادها بعد مدة من الزمن وعاد كما كان من ذي قبل. ما رأيكم في هذا، وخاصة قوله: كلما تحلي تحرمي؟ ما دام أنه استخرج فتوى من جهة مختصة بالفتوى أو من شخص معتبر بالفتوى، فيرجع إليه، يرجع إلى هذا المفتي إذا أشكل عليه شيء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أختكم أم أحمد، أم أحمد تسرد قضية في صفحة ونصف، تقول: إن لديهن عادة في بلدها، وهي كثرة زيارات النساء لبعضهن لأدنى مناسبة، فهن يسمين هذه الزيارة القهوة أو البدوة، وحينئذ يتزاورن حتى لا تنقطع المرأة عن الزيارات، وكثيرا ما يؤثر على هذا على غيابها عن بيتها وتربية أطفالها، بل وحتى العبادات، إذ أن بعضهن تصلي بسرعة معينة حتى تتمكن من الزيارة. وحينئذ تسألكم في هذه العادة شيخ صالح جزاكم الله خيرا، وما هو توجيهكم؟ هذه عادة غير لائقة. الزيارة في حدود المعقول والتي لا يترتب عليها مضار ولا مفاسد بين الجارات لا بأس بها، أما إذا كثرت وتكررت وترتب عليها ضياع شؤون البيت، بل ذكرت السائلة أنه يترتب عليها حتى الإخلال بالعبادة، فهذه زيارة لا تجوز، وأيضا لا بد من إذن الزوج، فإن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. الله جل وعلا يقول لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن، من القرار وهو البقاء في البيوت، لأن هذا أحفظ للمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فجعل صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل لها من صلاتها في المسجد. فإذا كان هذا شأن العبادة والخروج لها، وأن أداء العبادة في البيت أفضل من أدائها في المسجد بالنسبة للمرأة لحاجتها إلى البقاء في البيت وحاجة البيت إليها، فإن غير العبادة من باب أولى، ولا تحرص المرأة على الخروج من بيتها إلا لما لا بد لها منه، ولا تكرر الخروج من بيتها، فإن هذا أصلح لها وأحفظ لها وأضمن لقيامها بشؤون بيتها وأضمن لأداء ما أوجب الله عليها من العبادة، وليس في كثرة الخروج إلا المضار وضياع الوقت وإضاعة المصالح الدنيوية والأخروية. نعم، جزاكم الله خيرا

وإن لم يكن شرط عليها فإن راتبها لها، ولكن لزوجها أن يمنعها من العمل وأن يمنعها من الخروج من البيت، نعم، لأن هذا حق له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم عبير تسأل وتقول: هناك 3 عادات متبعة في قريتي والقرى المجاورة، ونحب أن نعرف حكم هذه العادات. العادة الأولى: تخصيص الميت بأضحية تذبح عنه غير التي تذبح عن أهل البيت. الأفضل أن نكتفى بأضحية عن أهل البيت وعن الأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحيتين، واحدة عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن لم يضحي من أمة محمد، فدل على أن الأضحية تتسع ولله الحمد للأحياء وللأموات، إذا اقتصر على واحدة كان هذا أحسن، وإن ضحى باثنتين كما ذكر السائل فلا بأس بذلك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.